السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله بعد الأجازة بقى إن شاء الله يبقى ميعادنا الساعة 8 بعون الله تعالى إن أحياني ربنا. طيب بعون الله تعالى بنقول الصحيح، ممكن حد يذكر لي التعريف بتاع الصحيح؟ أول ما أقول الصحيح يبقى ده اسمه الصحيح لذاته، بس تعارف عليه اللي احنا بنذكره بنقول الصحيح. كويس؟ حد يكتب لي بسرعة كده التعريف؟ لا بص يا أفنان، مش الحسن لغيره، ده الحسن لذاته. الحسن لغيره لسه هنشرحه. ده بنجمع الضعيف، انا هنذكره دلوقتي. نفترض ان بنقل العدد الضابط عن 200 الى مكان غير شذوذ العله ممتازه اهم. كذلك رهان، كذلك جهد، كذلك خيره. طيب خير، ربنا يا رب يبارك فيك. يا أفنان ربنا يبارك. طيب يبقى احنا بنقول الصحيح لما يأتي من غير ما يتقال صحيح لذاته، يبقى انا عرفت برضو ان هو ده المرادف بتاعه. صحيح او صحيح لذاته هو متصل سند بنقل العبد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ذكرنا انه الحديث الصحيح الاسناد توفرت فيه ثلاث شروط فقط، اللي هي اول ثلاث شروط، ولما يتكتب حديث صحيح هيبقى توفرت فيه الخمس شروط اللي انتوا كلكم تقريبا ذكرتوهم. كويس؟ بنيجي للصحيح لغيره، بنقول هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه. يعني لو انا جمعت كذا حديث حسن لذاته ولقيت منهم في حديث صحيح، يبقى عندي صحيح وعندي حسن. كويس؟ هيبقى ده صحيح لغيره. لما هجمع السلاسل او الشواهد اللي عندي هيبقى دوت ايه؟ هيبقى دوت صحيح لغيره. عندنا الحديث هنا المثال محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية تانية: مع كل وضوء. قال ابن الصلاح، وقلنا ابن الصلاح هو من المؤثرين جدا في مصطلح الحديث. انا ذكرت لكم يا جماعة، اديتكم الاسماء بتاعت اول من كتب في مصطلح الحديث، ومين اللي مؤثر ومين اللي طور المصطلح. ذكرت لكم ده الكلام ده يا جماعة؟ ايوه بالظبط، ده جمع رموزي، ده اول من كتب مصطلح الحديث. طيب خير ان شاء الله، ممكن لما نخلص شوية خلاص ان شاء الله نذكره بعون الله تعالى. احنا هنا وبنقول ذكرنا محمد ابن عمرو هو شيخ فاضل ولكنه عنده سوء حفظ. ف دي نقطة ضعف، ولكن هل هو من الضعفاء اللي هو يكذب على الرسول او مثلا اشتهر بالكذب او حاجة؟ لا، هو عنده بس سوء حفظ، لكن وثقه بعض العلماء من كتر صدقه وجلالته في الحديث. يبقى عندي هنا هو نزل محمد ابن عمرو ابن علقمة من الصحيح، نزله الى الحسن. كويس؟ نزل الحديث. احنا لما بنلاقي السلسلة كلها، بص يا إلهام، الصحيح لغيره يا اما حسن زائد حسن يا اما حسن زائد صحيح، بيطلق عليه هو ده ودوت. لو كان من نفس القوة يعني حسن، او بيبقى اقوى منه صحيح، يبقى الطريق ده والطريق ده عندي حسن زائد حسن يبقى صحيح لغيره، او الصحيح لذاته مع الحسن يبقى في الوقت دوت حسن أستا صحيح لغيره. طيب احنا بنقول هنا هو لما سوء الحفظ دوت ادى ان هو ينزل درجة من الصحيح، ربنا يبارك لك يا إيهام، من الصحيح الى الحسن. في الوقت دوت لما انضم اليه طرق تانية واخدين بالنا اصبح التحق بدرجة ايه الصحيح لغيره بقى، يعني زاد ارتفع من مجرد ان هو الطريق دوت حسن لقينا طرق تانية فأدت ان الصحة مش جاية من ذات الحديث دوت، لا من غيره، يبقى ده اصبح صحيح لغيره، يبقى انضمام الحسن مع الحسن صحيح لغيره. لو لقينا حتى ومعاهم ولو صحيح واحد حتى يا مريم، هو الحسن لذاته اذا روي من طريق اخر مثله او اقوى منه، واخدين بالنا ده بيقوي بعضه، فبيجي الصحه من غيره. يعني ممكن في الامتحان نذكر النقطه ديت، هو ذكر انه صحيح لغيره لماذا؟ فهتذكري ان الصحه جت مش من ذات الحديث ولكن من ايه؟ من تجمع الطرق. عندي بعد كده الحسن لغيره، الحسن لغيره ده ضعيف زائد ضعيف. طيب الضعيف ده احنا قلنا منهم بالظبط وفاء ربنا يبارك، قلنا من الضعيف دوت الموضوع، هل ده يخش في الكلام اللي احنا بنقوله؟ اطلاقا لا، الموضوع هو اقبح الاحاديث لا يؤخذ به على الاطلاق خالص ولا في اي شيء، علشان دوت واحد بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اللي كاتب الاحاديث، هو اللي كتب الحديث الموضوع دوت. فبالتالي في بعض العلماء جنبوا خالص الموضوع عن الضعيف نفسه حتى، يعني الضعيف قسموه وخلوا الموضوع ده لوحده، وان كان بعض العلماء التانيين كتبوه اول واحد في الضعيف وذكروا ان هو ده اقبح الأحاديث الموضوع ده، يعني أقبح الأحاديث، وبنقول إن هو دوت بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيألف الحديث وبيكتبه وبيجيب له سند من عنده أو بيجيب حكمة من الحكم مثلا ويكتب لهم إيه سند من عنده. هنذكر بعد كده بعض اللي تناولوا موضوع الحديث الموضوع دوت، في بعض منهم كان عايز يعني ده قالوا متعمد، هو كانوا متعمدين يا وفاء، ولكن هو ايه قربة الى الله، هو تخيل زي في واحد اسمه ميسرة ابن عبد ربه، ده تخيل ان هو كده هيحبب الناس وهيقربهم، لا هو مش سبب ضعف ضبطه، لا دوت اللي احنا بنتكلم عليه الموضوع دوت، كل واحد احنا دوت لسه قدامنا يعني مثلا اربع خمس مرات كده هو ونذكره، ولكن احنا بنقول نبذة كده بسيطة عن الموضوع عشان تعرفوا ان دوت من اقبح الاحاديث الضعيفة، ان هو بيكتب وقال لما اتذكر ازاي، يعني من قرأ كذا فله كذا، ده ازاي انت تقول كده هوت في حين انه لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وضعتها أراغب الناس، وضعتها أراغب الناس، ده ميسرة ابن عبد ربه. طيب وفي منهم اللي كان عايز ينتصر للمذهب فقال علي خير البشر من شك فيه كفر، فأصبح كل الأحاديث الموضوعة أحاديث لا نأخذ بها على الإطلاق. كويس، طب أمال إزاي بنقول هنا الحسن لغيره؟ أنا هاخد ضعيف مع ضعيف، هو ضعيف مع ضعيف، احنا بنتكلم هنا على مثلا عنده سوء حفظ، ضعفه ده في سوء حفظه، ولكن هو عنده عدالة، واخدين بالنا، بس عنده سوء حفظ. عندنا مثلا ابن لهيعة عنده ضبط كتاب بعد حرق المكتبة بتاعته، ما كانش العلماء ياخدوا منه أي حاجة علشان هو كان عنده ضبط كتاب من ضبط صدر، واخدين بالنا؟ طيب دوت عنده ضبط كتاب من ضبط صدر واتحرقت المكتبة بتاعته اللي هو ابن لهيعة، لكن هو في الأصل مش فاسق، واخدين بالنا؟ فلو لقينا الأحاديث انضمت سوء الحفظ ده، كذا واحد عنده سوء حفظ هيتجمع مع بعض، واخدين بالنا؟ يبقى احنا ممكن نسميه الحسن لغيره. ليه؟ انا شايفه ان الف عنده سوء حفظ وقال مثلا ان الكلمه الطيبه صدقه، كويس؟ وواحد تاني برضو عنده سوء حفظ ولكن قال لي نفس المتن بالظبط، فلو تعددت الطرق بتاعته الضعيف وما يكونش سبب ضعفه دوت فسق الراوي ولا كذبه، دوت هيبقى ايه؟ ممكن ينضموا كلهم على بعض يبقى حسن لغيره، واخدين بالنا؟ يعني بص لو قرينا دلوقتي التعريف، هو الضعيف اذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي او كذبه. هنا بيستفاد من التعريف دوت انه بيرتقي الى درجة الحسن لغيره بأمرين: ان يروى من طريق اخر فاكثر، على ان يكون الطريق الاخر مثله او اقوى منه، وان يكون سبب الضعف الحديث اما سوء حفظ راويه او انقطاع في سنده او جهالة في رجاله. يعني ايه الحتة دي يا جماعة؟ يعني دلوقتي لما بيبقى في ألف عن ب عن جيم، كويس؟ لو أنا لقيت ألف عن جيم يبقى ب سقط، أنا مش عارفة اللي سقط دوت هو كان أساسا ضعيف ولا كذاب ولا وضاع، أنا مش عارفاه. ففي الوقت دوت لجهالة نمرة ب بالنسبة للحديث لسلسلة الرجال، يبقى أنا هقول إن أنا مش هقدر آخد الحديث دوت كده لوحده. ليه؟ علشان ممكن يبقى جهالة الراوي في النص تخليني أرفضه تماما، يبقى منقطع بالنسبة لي، يبقى نوع من أنواع الضعيف هنذكره بعد كده إن شاء الله. فإذا لو لقيت سوء حفظ مع واحد انقطع السند بتاعه، أو مثلا لما الترمذي كان بالكنية بتاعته كده أبو عيسى، كويس؟ فلما اتذكر لابن حزم مثلا، هو كان لا يعلم إن هو الترمذي هو أبو عيسى، فرد كل الأحاديث اللي جت على أساس المعازف وتحريم المعازف، رد كل الأحاديث بتاعته. طب ردها ليه مع إن ده عالم جليل؟ إزاي يردها؟ ردها عشان لا يعلم الايه الكنيه بتاعته، او هو معروف لديه بالترمذي، واخدين بالنا؟ فبنقول هنا هوت لو جهاله الرجل هتخلي اللي بيتحقق من الاحاديث يرد الحديث دوت. ليه؟ علشان انا ما اعرفش مين هو ابو عيسى، انا اعرف الترمذي ده ابن حزم يعني، فرد كل الاحاديث بتاعته، في حين ان الاحاديث كانت صحيحه ولكن بالنسبه لابن حزم الاحاديث دي فيها حد ايه مجهول لديه، دي جهاله الايه رجل من الرجال اللي هو الف عن به عن جيم. لو كان مثلا به انا اجهل مين به، لازم يبقى عندي بالنسبه لعلماء الجرح والتعديل هيقولوا لي دوت الراوي ده اخد عن الشيخ الفلاني، دوت درس تتلمذ على يد الشيخ الفلاني. يبقى كل دوت لما يتذكر هياخدوا الحديث هيخلوه مثلا ده هو الترمذي له مكانه واحاديثه معتبره وهو ثقه، طب خلاص يبقى دوت من الصحيح. لكن لو انا مش عارفه مين هو ابو عيسى، هيبقى بالنسبه له جهاله الرجل هيصبح بالنسبة له دوت ضعيف، ولكن لما يلاقي ضعيف ويلاقي حد تاني عنده سوء حفظ ويجمعهم على بعض، فكل حديث بيقوي بعضه بعض حتى يصبح الحسن لغيره. بنقول إنه مرتبته أدنى مرتبة من الحسن لذاته. إحنا قلنا الحسن لذاته اللي هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. واخدين بالنا؟ بنقول بينبني على ذلك أنه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن إيه؟ لذاته، لأنه أقوى. واخدين بالنا؟ ولكن هل أنا بعد لما قويت بعضه بعض ومفيش تعارض بين الصحيح والحسن لغيره؟ لا، بص يا مريم، ممكن يبقى سوء حفظ، ممكن يبقى فيه جهالة أنا مش عارفة به، أنا معرفش هو اتذكر بكنيته فأنا معرفوش كويس، أو انقطاع في السند، ألف عن ب عن جيم، ب وقع خالص. ربنا يا رب يبارك فيك يا عبود. فإحنا بنقول هنا هو لو كل الحاجات ديت ماشي، لكن ما يكونش ولا فسق في الراوي ولا كذب، يعني هو ضعيف بس الشرط بتاعه ان هو ما يكونش فسق في الراوي ولا ايه هو ولا متعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان دوت هيبقى موضوع، ولا ان هو متهم بالكذب زي الاحاديث المتروكة. كل ده هنذكرها باستفاضة، بس مجرد ان احنا لما بنقول كده، لما نيجي نشرح الكلام دوت هيبقى ايه، يعني احنا سمعنا الكلام ده قبل كده، هيبقى يعني ميسر ان شاء الله عليك. طيب، بنقول هنا هوت انه ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجر. واخدين بالنا؟ قال الترمذي في الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد دوت حسن. أما عاصم ضعيف لسوء حفظه، وحسن له الترمذي هذا الحديث لمجيء من غير وجه، يعني هو جه من أوجه تانية. لا، بصوا أنا مش يعني ممكن، ما يعني اللي بيقدر يحفظ يبقى كويس جدا طبعا، هيبقى عنده معلومات وهيبقى عنده الأسامي كمان سهلة عليه بعد كده. اللي مش هيقدر يحفظ مفيش مشكلة، ولكن يعرف الفكرة نفسها، يعني حتى لما بنذكر ألف عن ب عن جيم ممكن يبقى الطرق في ضعيف زائد ضعيف، بنجمع الطرق حتى لو كانت فيها ضعف بنجمعها، ولكن بشرط ألا يكون مثلا فسق الراوي أو كذبه. طيب، لو حاجة منقطعة مثلا ألف عن ب عن جيم، ب قطع السلسلة هنا، ب ما بقتش ولا عارفة، جهالة الرجل أو انقطاع في السلسلة نفسها كويس، أو أنا بكتب هنا هوت إنه لو صعب علي أحفظ شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر عن ربيع عن أبيه، ما قدرتش أحفظ السلسلة نفسها، هذكر إنه لو في واحد فقط ضعيف لسوء حفظه فهيبقى في الوقت دوت هجمع كذا طريق، زي ما جمعنا هنا من الترمذي، كان جمع كذا حديث بيقوي بعضه بعض فأصبح حسن لغيره. واخدين بالنا؟ لو ما قدرتيش إن أنت تحفظي، ولكن لو قدرتي تحفظي طبعا ده هيبقى كويس جدا. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا يا رب، اللهم آمين. وكل شوية يا جماعة نتذكر إنه الأمة الإسلامية دلوقتي بتحارب، وبندرس في الأساسيات في الثوابت، فلازم إن إحنا كمان ندافع عن هذا الدين، وكل واحد فينا هيبقى على ثغر هيدافع على الدين، بس لازم ابقى عندي علم. واخدين بالنا؟ زي ما انا ذكرت في الاول خالص، انتوا خدتوا التواريخ صح بتاعت الائمه وبتاعت اصحاب السنن بالظبط يا افنان، ربنا يعزك بطاعته. بس علينا اللي احنا بقى بالعلم هنقدر اللي احنا نقنع كمان اللي قدامنا، مش مجرد اللي احنا ايه نقول يعني لا ده كلامهم مش صحيح، او لا ده احنا اهل السنه مش مفروض بيعملوا كذا، لا دول بيعملوا كذا، لا ده لازم يبقى عندي علم. عشان كل ما يبقى عندك علم كل ما اللي قدامك يبتدي حتى مش هيخش عليكي بالشبهات، مش هيخش عليكي بالشبهات، ان هو يبتدي يعرف ان انت عارفه امتى اتولد فلان مثلا البخاري. لما يقولوا لنا يا بعد 500 سنه لما البخاري بيتكلم مثلا دلوقتي، هو ازاي هيكون عرف ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا مين قال لمين؟ هم بيشككوا في اصح الكتب بعد القران. لما نبتدي بقى نذاكر ونحفظ انه البخاري اتولد 194 هجريه، لما اعرف انه ابو حنيفه اتولد 80 هجريه، مات 150 هجريه، يعني اذا دوت في العصور في الثلاث قرون اللي هي افضل ثلاث قرون. واخدين بالنا؟ لما اعرف ان الشافعي اتولد 150 يبقى الحكايه قريبه بالنسبه لي. واخدين بالنا؟ يبقى اذا علينا ان احنا نجتهد قوي في المذاكره، ونجتهد قوي في اللي احنا معلش هي ممكن يبقى حاجات كتير اللي علينا، ولكن ربنا ان شاء الله يستخدمنا ولا يستبدلنا. الامر جلل يا جماعه، ده هندافع عن دين ربنا. هتبقي عارفه حاجات اللي بيها لما الشبهات تيجي نبقى احنا متيقنين باحوالنا وايه واهل السنه والجماعه بيقولوا ايه. بص يا افنان، لازم في الاول ناخد الاساسيات وبعدين الكتب الامهات. ولا يهمك يا شيماء، ربنا يبارك فيك ويعزك بطاعته ويبارك في عمرك. طيب احنا هنا يعني ذكرنا اللي بيلقي الشبهات، فلما نعرف في خبر الاحاد المقبول المختص بالقرائن، لما نعرف ايه الامه هتاخد بعض، يعني مثلا لو ذكرنا المقبول هناخد بيه. طيب لو كمان في قرائن تزود المقبول ده حوالين المقبول حاجات تانية تعضده تخليه هو ليه أولوية، يعني اقترنت بيه أمور زائدة على المقبول بس، واخدين بالنا ازاي؟ فدي بتقويه وبتخليه له مكانة أكبر من المقبول فقط، واخدين بالنا؟ بنقول ايه انواعه؟ بنقول اول نوع خالص ما اخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فقد احتف به قرائن منها جللتهما في هذا الشأن، يعني لا احد يضاهي البخاري ومسلم لانهما اشترطا بعض الشروط هما لم يذكروها صراحه، ولكن العلماء مع تتبع الأحاديث بتاعتهم وتتبع الشروط بتاعتهم اللي مشوا عليها عرفوا إن هي اللقية والمعاصرة والمشافهة، ده بالنسبة للبخاري. أما بالنسبة لمسلم اللقية والمعاصرة، يعني ممكن يا جماعة تكتبوا جنب كلام بتاع نمرة ألف عشان يبقى متيسر بالنسبة لكم. هنكتب معنى حتة جلالتهما في هذا الشأن لا أحد يضاهي البخاري ومسلم، نمرة واحد أهي نكتب جنبها لا أحد يضاهي البخاري ومسلم لأنهما اشترطا، نكتب به يبقى دي بالنسبة لكم رمز للبخاري وميم رمز لمسلم، به هتكتبي جنبها اللقية والمعاصرة والمشافهة، ومسلم اللقية والمعاصرة. البخاري لما جه ذكر الشروط ديت او كان كل في الصحيح بياخد بيها، لازم اولا يبقى في نفس العصر، كويس؟ الاثنين اللي خدوا من بعض الف عن الف عن به عن جيم مثلا، بنقول الف قابل به وعصره في نفس الزمن بتاعه، وكمان بالنسبة للبخاري، بالنسبة للبخاري بنقول هنا هو لا أحد يضاهي البخاري ومسلم لأنهم اشترطوا اللقية، البخاري اشترط اللقية والمعاصرة والمشافهة. يبقى في نفس العصر ألف قابل به، وكمان اتكلموا مع بعض المشافهة، يبقى لقية ومعاصرة وكمان مشافهة، يعني في وقت اتعرف إن فلان قعد مع فلان وتحدثا سويا. يبقى إذا مسلم عندنا تخير شرطين، اللقية والمعاصرة. بنقول نمرة اتنين، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، علشان هنا نكتب جنبها برضو علشان توضح، عشان لما تيجي تقري لوحدك وتذاكري يبقى ايه تفهمي ايه معنى الكلام ده. لم يشترط احد غيرهما هذه الشروط. ليه هنا التمييز الصحيح على اي حد تاني كتب الصحيح ده؟ علشان هم اشترطوا شروط يعني متميزة جدا. كويس. بنقول نمرة ثلاثة، تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. واخدين بالنا ازاي؟ فاحنا هنا بنقول ان هم كونهم انه عملوا الصحيح صحيحيهما دوت اللي اخرجه الشيخان، بنقول لما نلاقي حديث ونلاقي في البخاري ومسلم فديت من الايه؟ من الخبر المحتس بالقرائن، من الخبر المحتس بالقرائن. واخدين بالنا؟ طيب عندنا حاجة تانية، ده كله اللي هو ما وصلش حد التواتر، أما لو وصل حد التواتر فأنا هاخده على طول بدون ما أنا أبحث في الرجال بتوعه خالص. ليه؟ علشان أنا عندي مثلا 70 حديث نفس المتن دوت متواتر، الرسول صلى الله عليه وسلم قاله واتذكر بكذا طريق، فده بالنسبة لي خلاص هيبقى متواتر، أنا هاخد إيه؟ هاخد بيه على طول. إحنا بنتكلم هنا اللي ما وصلش حد الإيه؟ التواتر، لم يبلغ حد المتواتر. لما يحتف بقى بالقرائن، لما يبقى حواليه قرائن بتعضده وبتميزه. كويس؟ بناخد باللي هو كتب في صحيحيهما اكتر من احاديث تانية مقبولة برضو بس لم تذكر في البخاري ومسلم. بنقول ايه للثلاث اسباب دول. عندي ممكن يبقى الخبر المحتف بالقرائن من انواعه انه يكون مشهور، المشهور اذا كانت له طرق متباينة يعني مختلفة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل. يعني انا عندي، احنا قلنا ان المشهور، حد يقدر يقول لي ايه تعريف المشهور؟ حد يقدر يقول لي تعريف المشهور؟ ربنا يا رب يبارك فيكي يا الهام، جزاك الله خيرا. بنقول ان في طبقة من الطبقات يا بيكون 3 رواة فقط، يا اما في كل الطبقات 3 رواة فقط. ممتازة يا مرة، واخدين بالنا ازاي؟ يبقى انا عندي اما هيبقى الحد الادنى بتاعي 3 وبعد كده فأكثر، ما رواه 3 فأكثر، أو لو كل الطبقات السند 3 فقط في كل طبقة من الطبقات. طيب هنا بنقول لو كان جه المشهور ده بطرق متباينة يعني مختلفة سالمة كلها من ضعف الرواة والعلل، يبقى ده هيبقى متميز أكتر وهيبقى محتف بالقرائن ويؤخذ بيه أكتر من المشهور اللي يعني لو واحد بس مشهور. واخدين بالنا؟ لا، ده لما يجي بقى المشهور من كذا طريق والطرق كلها سالمه من الضعف والضعف الرواه والعلل، يبقى ده انا ممكن ان انا اخد دي واحسبه من خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرار. عندي بعد كده الخبر المسلسل بالائمه الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، زي مثلا لما بقول احمد معاه غيره، يعني معاه ناس كتير، يعني لو كان احمد عن الشافعي عن مالك. كويس، اكتبوا كده بايديكوا كده جنب نمره جيم تحت احمد عن الشافعي عن مالك، وهتكتبي تحت احمد غيره وغيره، يعني مش احمد بس، لا ده احمد وناس كمان مع احمد، والشافعي وناس كمان مع الشافعي، وعم مالك وناس كمان مع مالك. يبقى انا عندي هنا السلسله اللي بيبقى فيها الائمه الحفاظ المتقنين دول، يبقى ديت من الخبر الاحاد المختص بالقران. ده انا عندي احمد وناس تانيين كمان، والشافعي وناس تانيين كمان، ومالك وناس تانيين كمان. يبقى الائمه الحفاظ المتقنين دول يبقى ده ليهم مكانه في الخبر الاحاد المقبول المختص بالقران. بنقول الحكم بتاع الخبر الاحاد المختص بالقرائن، بنقول ان هو ارجح من اي خبر مقبول تاني من اخبار الاحاد. طب ليه؟ علشان هو بيعضده حاجات اشياء تانيه تخلي موقفه اعلى من المقبول العادي. واخدين بالنا؟ يعني مثلا لو انا عندي خبر مختص بالقرائن وتعارض مع الاخبار المقبوله، يعني انا عندي حديث مثلا لقيته في البخاري ومسلم، او لقيت المشهور كذا واحد مشهور، مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثه، لا ده انا لقيت كتير من الطرق بتاعه الحديث ده طرق المشهور من غير ضعف ولا ضعف رواه ولا علل، كويس. او لو لقيته من الحفاظ المتقنين، السلسله من الائمه بتاعه الائمه الحفاظ المتقنين مع غيرهم، يبقى دوت ايه بيخلي المكانه تقوى اكتر. بنقول في الوقت دوت انا بقدم اللي محتف بالقرائن عن المقبول. فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع غيره من الاخبار المقبوله، قدم الخبر المحتف بالقرائن. واخدين بالنا؟ انتوا وصل لكم المعنى بتاع خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن؟ وصل لكم ليه احنا بنقول ان هو له ميزه وبيقدم على المقبول؟ لو في حد مش فاهم حاجه يقول لي عليها يا جماعه. اهم بيبقوا هو التسلسل كده يا اخي، يعني عشان يوصلني حاجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها وسمعها منه الصحابي، والصحابي هيبلغها للتابعي، والتابعي بلغها لتابعي التابعي، وبعدين الرواه كتبوها. واخدين بالنا؟ فلما الرواه بتكتب لي الحديث دوت، خلاص من الحاجات اللي احنا بنذكرها انه شوفي قرب الرواه. يعني لما اعرف انه ابو حنيفه والبخاري دول في الثلاث قرون اهي اللي لهم فضل ان هو افضل ثلاث قرون. واخدين بالنا؟ يعني دي مش حاجه بعيده قوي زي ما كانوا ذاكرينها لنا اعداء الاسلام. اذا يبقى مجرد ان الصحابي قال للتابعي والتابعي قال لتابعي التابعي ووصل الى الرواه واتكتبت، خلاص هي اتسجلت. بصي يا مريم، هم كانوا في الاول خالص ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتبوا الاحاديث. ليه؟ عشان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر انه لا يكتب عنه الا القران، علشان في الاول خالص كانوا خايفين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى انه حد يعرف يتلخبط بين الاحاديث وبين القران. واخد بالك ازاي؟ لكن بعد كده ذكر ان هو ايه يكتب، حتى لما ذكر انه هيكتبوا عنه وهو في حاله الغضب، فاقرهم انه حتى في حاله الغضب يكتبوا عنه، لا تكتبوا عني شيئا سوى القران. فدي كان في بداية الأمر، ثم بعد كده أجاز الكتابة. بس ده بقى بصوا أعداء الإسلام هم بيقولوا لك إيه؟ لأ دي كانت هم حافظينها، الصحابة حفظوا عن التابعي وقالوا للتابعي، والتابعي قال للتابعي التابعي، ده كلها حفظ فقط. وبعد كده بقى بعد 500 سنة ابتدوا يدونوا، لأ ده مش صحيح. طيب ده بالنسبة يا جماعة للخبر الأحاد المقبول المحتف بالقرائن. عندنا المبحث الثاني، احنا قلنا حكمه ان هو هيتاخد بالمحتف بالقرائن اكتر، وهيقدم على الاخبار المقبولة فقط. عندنا بعد كده المبحث الثاني، تقسيم الخبر المقبول الى معمول به وغير معمول به. يعني انا هنا هو ده خبر مقبول. بصي يا افنان، هو بالظبط عين اللي احنا هنشرحه دلوقتي. ياسمين عايزه ان واحده رقم ب اللي هو المشهور، قصدك ب في المختص بالقرائن. لو انا عندي كذا حديث مشهور وعرفنا ايه الحديث المشهور علشان ما تبقوش ايه ناسيينه، يعني ما رواه 3 رواه في كل طبقه من الطبقات، او الحد الادنى من الرواه في طبقه واحده، يبقوا ايه 3 سواء كده او كده. ما هي دي يا مريم كل اللي احنا بنقولها دي قرائن، يعني بنحط ده بنزود على المقبول العادي حاجات تخليهم متميزين. انا لما اعرف ان الحديث ده عرفتيه من احاديث بره كتير، وبعدين بعد كده لقيته كمان في البخاري ومسلم، فله مكانه علشان حتى الامه نفسها تقبلت كتابيهما بالقبول. وبيميز الصحيح عندهم على الشروط اللي هم ايه العلماء ذكروهم. اي نعم هم البخاري ومسلم لم يذكروها في مجلد لوحده، مثلا احنا اشترطنا كذا وكذا وكذا، ولكن العلماء هم اللي ذكروا لنا انه بالتتبع والاستنباط من كل الاحاديث اللي هم بيكتبوها ايه الشروط ديت اللي هي اللقيه والمعصره والمشافهه بالنسبه للبخاري، واللقيه والمعاصره بالنسبه لمسلم. بص يا ياسمين، بالنسبه لبه بنقول انه لما يبقى المشهور عندي كذا طرق متباينة مختلفة، كذا طريق، هنا دوت الطريق 1 عن 2 عن 3، وهنا الطريق ألف عن به عن جيم، وهنا طريق سين عن شين عن صاد، واخدة بالك؟ كل الطرق دي لما تبقى كتيرة فلها مكانة أكتر من لما يبقى مشهور بس، صح؟ يعني لما أنت تعرفي الموضوع من نفر واحد أو من طريق واحد، ولا لما تعرفيه من مثلا إيه 7 8 طرق. فهمتي يا نمرة بيه؟ ربنا يعزك ويبارك فيك. طيب احنا بنقول بالنسبة بقى للأحاديث اللي أثنان أهي بتسأل عليها دلوقتي، هي عندنا أحاديث مقبولة، ولكن في معمول بيها في إيه غير معمول بيها. بنقول إنه بينقسم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به، وينبثق عن ذلك نوعان من أنواع علوم الحديث، وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ. هي بالظبط بتسأل، طب أنا لو عندي حديثين والحديثين دول ممكن مثلا يتعارض واحد مع التاني، طب هعمل إيه؟ وهاخد إزاي؟ طب في ناسخ، في حاجات اتنسخت في القرآن، طيب وبالنسبة للأحاديث؟ طيب هو دوت طبعا سؤال بالنسبة لك، ولكن دي مؤلفات بالنسبة لإيه علماء مصطلح الحديث، وبوبوها في كذا حاجة، منهم دلوقتي المحكم ومختلف الحديث. المحكم يعني إيه محكم؟ هو ده الحديث المقبول اللي ما فيهوش أي معارضة. تبسمك في وجه أخيك صدق، خلاص هي دي حاجة إيه واضحة ومقبول، الحديث ده مقبول ومعروف ان هو كان صحيح، ومفيش حد مفيش حديث تاني بيعارضه. واخدين بالنا؟ يبقى بنقول ان اكتر الاحاديث من النوع ده. اما الاحاديث اللي فيها بعض التعارض او مختلفة هي قليلة، ولكن اتخذت كل يعني كل تعريف مختلف الحديث اتكتب وتوضح ايه الراجح وايه اللي مرجوح. بنقول هنا تعريف مختلف الحديث هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع امكان الجمع بينهما. يعني انا عندي حديث صحيح او حسن، وجي قدامه حديث صحيح او حسن بس بالضبط يعارضه، او يعارضه في الابتداء، يعني بس انت شايفه كده اللي هو في الظاهر اللي هو هيعارض، ولكن في الحقيقه هو ما فيهوش معارضه. زي ما احنا هنذكر دلوقتي المثال لا عدوى ولا طيره، كويس؟ ده حديث صحيح واخرجه مسلم، وعندي حديث تاني أخرجه البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. كويس. طب أنا عندي كده لما نشوف الحديث ده والحديث ده هقول إن أول حديث بينفي تماما العدوى، لا عدوى خلاص، والتاني بيثبت اللي فيه عدوى: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا بنقول إنه العلماء وفقوا بينهم على وجوه متعددة، والكيفية في الجمع بالنسبة اللي قدامنا ديت ده الحافظ ابن حجر هو اللي ذكرها. بنقول لا عدوى، هي ده لا عدوى يعني ايه؟ نفى هنا ان في عدوى خالص، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيئا شيء، لا يعدي شيء شيئا. واخدين بالنا؟ طيب احنا بنلاقي البعير، يعني في من الناس الصحابه سال الرسول صلى الله عليه وسلم في البعير الاقرب بايه، بيفصلوه علشان لو حطوه معاهم هي ايه، هيخلي كل اللي موجود دوت اقرب برضه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لهم: فمن اعدى الاول، يعني زي ما ربنا ابتدأ المرض في أول واحد هيبتدئ المرض في الثاني وفي الثالث، ولكن مش هتبقى عدوى. بصوا يا جماعة، لما نيجي نذكرها مثلا واحدة دكتورة وهي بالنسبة لها عدوى، طبعا عدوى في عدوى، فاحنا عايزين نفهمها النقطة وعايزين نذكرها لها. فنذكر ان الفيروس بينتقل، يعني انا دلوقتي عطست والفيروس ده جه على اللي قدامي، خلاص هو بينتقل. انا عندي انفلونزا شديده، انا عندي كحه جامده وقاعده في اوضه مكتومه كده اهوت ومغلقه علينا، وانا كحيت وعطست وقعدنا ساعتين ثلاثه مع بعض، فاحنا هنعرف الدكتوره انه فعلا بالفعل الفيروس ينتقل، ولكن ابتداء المرض لا، هي مش اسباب حتى يا وفاء، دي حتى مش اسباب، لم تصل الى الاسباب، والا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا انه ايه هي يعني دي من الاسباب اللي انت يعني هي لا عدوى، بس ممكن اللي احنا يعني نكون حذرين او ناخد بالاسباب. فاحنا هنا بنقول انه الفيروس هينتقل، ولكن اللي هيساعد الفيروس دوت في جسمي هو ملك الملوك. لو ربنا كاتب لي ان انا في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية دي يجي لي انفلونزا، يجي لي الكحة ديت، اتعب اسخن، سبحان الله. ما علشان كده احنا بنقول بقى يا سهى لما نيجي نكلم دكتورة بنعرفها النقطة دي. لا يا مريم، كله بيبقى اجتمعوا على حاجات معينة وابتدوا يوضحوها، يعني احنا هنذكر دلوقتي الراجح والمرجوح. فاحنا هنا بنقول انه سبحان الله بنعرف اللي قدامنا ان هي لا عدوى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي عايز يا جماعة يرجع للنقطة دي هتلاقوها المجلد العاشر في فتح الباري، رائعة رائعة. بيقول هنا هو لو احنا شفنا انه في حد مش فاهم يعني ايه لا عدوى، ببتدي ابسطها له. ببتدي ابسطها له ازاي؟ ببتدي اقول له ان هو الفيروس بينتقل، ولكن ملك الملوك هو اللي بيده اللي يخلي الفيروس ده يتفاعل مع جسمه وامرض يا اما مش امرض. لو انا قاعده من غير ما يبقى فيه اي حد، انا قاعده لوحدي في الاوضه ومكتوب لي الساعه الفلانيه اللحظه الفلانيه همرض، سواء انا شفت المريض او لو انا ما شفتوش، لو انا ما قعدتش معاه. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنقول انه ده مش اخذ بالاسباب. لا يعدي الا من قدر له المرض ينتقل للجميع، لكن بالضبط كده يا ريهام، بالضبط كده يا مريم. إذا هو ابتدأ المرض في أول بعير، وابتدأ المرض في ثاني بعير، مش عن طريق العدوى، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم نفى العدوى. هنا بنقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. الله، طب ده أثبت هنا إنه في عدوى بقى، يبقى ما دام قال كده هوت يبقى فر من المجذوم ليه؟ طب عشان مجذوم، عشان مريض. إحنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده وفعله، ما أنا هقول لك حالا يا سيدي، لما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجذوم، ما هنا هنلاقي انه طبعا النقط دي كتير، بنت تلاقي في نفس الاوضه واحده تعبانه، وبعد كده دول قعدوا معاهم مثلا 3 4 ساعات ومحدش مرض خالص، وممكن واحده تمرض والباقي كله ما يمرضش. فاذا يبقى هي مش عن طريق العدوى، هي باقدار الله، واخدين بالنا. اما بالنسبه لفرارك من المجنون فرارك من الاسد، ديت علشان سد الذرائع، علشان لو حد، فاحنا هنا بنقول الرسول صلى الله عليه وسلم فتح لنا الباب دوت علشان يبقى سد للذرائع، علشان لو حد جاله جذام مثلا ما يقولش ايوه يبقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش صح ويقع في الاثم. اللي هيعتقد انه في عدوى يبقى هو بالنسبه له بيكذب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول لي لا عدوى، انا اقول له لا والله لا في عدوى. لا، ما لا عدوى يبقى لا عدوى، خلاص انتهى. لو العلم قال شيء والرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء اخر، يبقى الكلام الصح اللي انا هاخد بيه كعقيده وتطبيق هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بصوا هي ديت، هنا بنقول انه اللي هيظن في نفسه اللي هو ممكن يبقى ايه، ايمانياته تقل، فانا عندي باب فر من المجذوم فرارك من الاسد. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو اكل مع المجذوم، علشان يا مريم لو انا جالي جذام يبقى انا مش هقول ان الحديث ده خاطئ، عشان لو اعتقدت داخلي انه الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو ده، يعني مش 100% صح، انا اقسم دوت. امرنا بتجنب بقى المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد، اللي ده هقع في اسم بقى، واخده بالك؟ بنقول ان كله باقدار الله، وكل اللي لو انا بالنسبه لي مكتوب لي من 50,000 سنة قبل خلق الخلق اني انا همرض في الساعة 10:04، مكتوب كده من 50,000 سنة قبل خلق الخلق انا همرض، سواء اللي قدامي دوت عيان، سواء انا قاعدة لوحدي، سواء ان انا واخدة ابرة الانفلونزا وخلاص ومش هيجيلي انفلونزا، ده مكتوب من 50,000 سنة قبل خلق الخلق. إذا الأخذ بالأسباب مش في الحتة دي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم، بص يا مريم، أنا منهي عن إن أنا أكذب ولو حتى نقطة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا رشيد، إحنا دلوقتي بنقول لا عدوى ولا طيرة، كويس؟ الطيرة اللي هي التشاؤم بالطيور يعني، كويس؟ أو زي مثلا لما حد يتشائم، أنا شفت يا قطة سودة النهاردة اليوم هيبقى وحش، كويس؟ مفيش كده في الإسلام، مفيش يا أنا شفت فلان الصبح وهو كل ما أشوفه حاجتي لا تقضى، أنا اتشائمت منه، خلاص هرجع البيت تاني، خلاص مش المشوار مش هيقضى. كل الكلام ده يا جماعه دي الطيره، الطيره ان هو التشاؤم بايه؟ بالطيور، ولكن بتنجر عليها كل ايه؟ تشاؤم ممكن يندرج تحتيه، يعني انا شفت قطه سوداء الصبح خلاص اتشائمت، المراية اتكسرت اتشأمت، حاجة شفت فلانة الصبح خلاص هرجع البيت تاني علشان أنا اتشأمت. في الإسلام مفيش الكلام ده، واخدين بالنا؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. إذن في قلبي وأنا معتقدة تماما إن لا عدوى، كويس كده؟ طيب دلوقتي بالنسبة فر من المجنون فرارك من الأسد، ده حديث صحيح وده بيعارض الكلام اللي قبليه. الحافظ ابن حجر قال انه دوت عشان سد الذرائع، وضح لنا النقطة دي، انه سد الذرائع ده يعني علشان لو اتعديت ما اقولش انه انا جالي جزام، انا اتعديت من فلان اللي انا قعدت معاه، واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى ده سد الذرائع علشان ما اقولش الاثم ده. لو انا قلت انه اعتقدت حتى بصحة العدوى يبقى انا وقعت في الاثم، خدت وزر، واخدين بالنا ازاي؟ بص يا سهى، انا رحت عند اللي عندهم جزام، ومش مرة واحدة بس، كذا مرة، وكتير كانوا بيروحوا معانا كمان، يعني مش انا بس. وده كان زمان، يعني بالنسبة لمصر يعني كانوا حاطينهم في مكان لوحدهم شوية كده في المستشفى بتاعة الأمراض العقلية، مخلينهم مجنبينهم كده، هو يعني ايه زي دور بحاله ليهم والجنينة. دلوقتي عملوا لهم قرية لوحدهم، يعني بيتجوزوا من بعض، وممكن يطلع ده واحد صحيح. يعني بص يا ريهام، هو مش حجر صحي قوي قد ما كان زمان، ما كانش بقى حجر صحي، دلوقتي اللي خلوها قرية لوحدهم. الجذام يا مريم اللي بتتآكل أطرافهم وما بيحسوش مثلا ايه حاجة سخنة قوي، وهم مثلا مش شايفين اللي هي دي سخنه قوي، يعني هي مقفول عليها جامد مثلا، مش شايفينها اللي هي سخنه قوي، يجوا يمسكوها تسقط اطرافهم، تسقط حتت من لحمهم كده من غير ما يحسوا، هم مش حاسين باطرافهم على الاطلاق. ممكن يمسكوا حاجه زي التلج، يعني يا رب اللهم امين، مش في جميع المسلمين يا رب اللهم امين، تبقى ساقعة جدا، ويمسكوا وأطرافهم كذلك زي تتساقط، واخدين بالنا؟ نسأل الله السلامة والعافية. طبعا ربنا يمنحنا ولا يمتحننا يا رب اللهم أمين، ويشفيهم ويعافيهم، ويشفينا ويعافينا يا رب اللهم أمين. فاحنا بنقول إنه ديت محتاجة إن أنا أبقى متثبتة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اعتقاد. بص يا سارة، هنقول لهم إن الفيروس بينتقل، ولكن لا تفاعل لهذا الفيروس إلا بإذن الله، إلا بأقدار الله، واخدين بالنا؟ هانيا ممكن يبقى يه واحدة بس، وحتى لو طولتيها ماشي، عشان بعض العلماء قالوا إن هي مش آمين، لا هي آمين. تاني ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب العالمين. فإحنا بنقول من 50,000 سنة قبل خلق الخلق وهو مكتوب إن أنا في اللحظة الفلانية همرض. فإحنا بنقول إنه إيه نمرة واحد بالنسبة لنا هيبقى كلام ملك الملوك وكلام حبيب الرحمن. يبقى ده أول حاجة إحنا هنتقي منها علمنا. بعد كده هنبتدي ناخد بالكلام اللي يوافق الكلام ده، واخدين بالنا؟ لا عدوى، يبقى خلاص لا عدوى، واخدين بالنا إزاي؟ فإحنا هنا بنقول كيفية الجمع، هنجمع بين اللي فيهم تعارض ده قلنا المحكم، اللي هو الحديث المقبول اللي ما فيهوش معارضة، المختلف في الحديث اللي فيه الحديث مقبول وبيعارضه واحد في نفس قوته. مثلا ممكن الاقي صحيح وصحيح في الظاهر اللي هو ايه عكس، واخدين بالنا ازاي؟ بنجمع بينهم العلماء طبعا مش احنا، بيجمعوا بينهم بطرق كثيرة. بنقول انه منهم يعني ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين، هنا بنقول هيتبع المراحل اللي ايه الاتيه. ايه بقى المراحل الاتيه؟ لو امكن الجمع بينهما يبقى انا ايه ماموره ان انا اجمع بينهم، ولازم اعمل بين الاثنين. انا عندي حديثين اهوت في تعارض، في حاجات بيبقى في الاصل بس اول ما تقرايها تحس ان في تعارض، اول ما تعرفي التفسير بتاعها تحس بقى انه ايه ده ما فيهوش تعارض. طيب احنا ذكرنا هنا اذا يبقى علي الجمع ووجب العمل بالجمع دوت لو قدرت، لو ايه لو العلماء عينوا في الجمع وجب العمل بهما. اذا لم يمكن بقى الجمع بوجه من الوجوه خالص، لازم بقى ابتدي اعرف هو كان في ناسخ ومنسوخ، واخدين بالنا يعني حاجه مقدمه. الناسخ والمنسوخ هنذكره بعد كده على طول، ولكن يعني احنا هنتوقف عند طبعا الباب دوت. ولكن الناسخ والمنسوخ يعني رفع الشارع حكم متقدم بحكم منه متاخر. يعني ايه؟ يعني اللي لازم بين الناسخ والمنسوخ وقت، وان شاء الله وقت قليل، بس لازم يبقى فيه ربنا حكم بحاجه معينه ثم خففها مثلا عليه فنسخ الاولى بالثانيه. واخدين بالنا؟ لازم يبقى فيه وقت بينهم. يبقى لازم اعرف هو ايه في ناسخ ومنسوخ. في ربنا خفف على امه محمد صلى الله عليه وسلم مثلا الصلاه من 50 صلاه في اليوم الى 5، واخدين بالنا ازاي؟ يبقى ده اول نقطه. طيب ولو ما كانش وان لم يعلم ذلك رجحنا احدهم على الاخر بوجه من وجوه الترجيح، عندي 50 بالنسبه للعلماء في 50 وجه او اكتر كمان من الترجيح، هياخد بالايه بالترجيح من 50 ايه نوع اللي هيتخير ما يناسبه. ثالث نقطة دي مش موجودة على الإطلاق يا جماعة خالص، مفيش أي حاجة أي حديث جه وإن لم يترجح أحدهم على الآخر وهو نادر، ده هو مستحيل، توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. دي مش موجودة على الإطلاق، يعني دي من الحاجات ليس لها واقع. حتى ابن حزم اعترض وقال ليس في الشرع يعني هذه النقاط ما لا يفهم، فهذا مخالف لأصل الشرع. يعني أنا مكلفة، لازم أبقى مكلفة بحاجة أنا أعرفها وأفهمها وهتعامل بيها بعد كده. ما ينفعش إن أنا إيه أبقى حاجة مش عارفاها وهبقى مسؤولة عنها، لا مش هبقى مسؤولة عنها. واخدين بالنا؟ هو غالبا بيبقى فيه جمع، يبقى يا ناسخ يا منسوخ، يا اما بيبقى بالتواريخ، يا اما بقول مثلا او فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبه للحجامه، فعل قال في الاول حاجه على الحجامه مثلا، افطر الحاجب والمحجوب مثلا. بعد كده هو في حجه الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. في ادله كتير عندنا بنقول انه مثلا لما هعرف التاريخ دوت اول الاسلام ده في حجه الوداع وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا حجه الوداع، يبقى خلاص هي دي اللي انا ماموره بيها. دول بقى العلماء هم اللي ايه بيوضحوا لنا النقط دي. يعني في كذا 50 طريق و50 وجه بيرجحوا بيه، فمنهم الحاجات اللي احنا بنمشي على ضوءها. يبقى ابن حزم هنا ذكر لنا في النقطة الثالثة انه الدين تعارض الشرع، ليس لها واقع في الحقيقة، وإن لم يترجح أحدهما على الآخر وهو نادر توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح. وهو دوت إيه ده، بنقول هو مستحيل، بس هو مجرد اللي إحنا يعني لو بقى ظهر حاجة كده، يعني من باب اللي أنت بتقفلي كل المبحث اللي بتتكلمي فيه. 4 أشهر و10 ده بيبقى يا مريم العلماء بيذكروا ان ده ناسخ وده منسوخ، يعني مش احنا اللي بنقول ده، العلماء. طيب ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. بنقول ان العلماء هم اللي بينشغلوا بالمواضيع ديت، وبيطلعوا لنا الناسخ والمنسوخ، وبيوضحوا لنا الترجيح ايه، بس ده من باب اللي احنا نعرف لما نلاقي حديثين طب هنعمل ايه. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يبقى ان شاء الله الثلاث اللي جاي اجازه، نلتقي على خير بعد الأجازة إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا يذكرنا إن إحنا ندعي كلنا لبعض وللمسلمين جميعا. ربنا يبارك فيكم ويستخدمكم ولا يستبدلكم. ريهام الكلمة الطيبة صدقة، محكم، مفيش حاجة جت المعارضة دي.